ما يشغلنا عنه. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على الضالين. آمين. ألم تر أنها أنزل من السماء ماء وأخرجنا به فأخرجنا ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود الناس والدواب والأنعام ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا وأنفقوا مما رزقناهم وعلانية يرجون تجارة تبور فيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك الكتاب هو الحق صادقا لما بين يديه إن الله بعباده لبصير ما أورثنا الكتاب الذي نصنع من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباس سهم فيها خير. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من له لا يمسنا فيها نصب ولا يمس فيها لغوب. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيظوا بعينهم ولا آمين. والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها ذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا صالحا نعمل صالحا الذي كنا نعمل فلم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر جاءكم النذير فذوقوا للظالمين من نذير. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.